بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد بن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر، أحسن الله إليكم، وقفنا عند المقدمة المنطقية. والله جلب فيها نقرأ بعضها يعني جلب فيها ولا المنطق فيه ما أظن فيه ما فيه نعم هذا شيء منه. طيب أحسن عليكم. قال فصل: وأعلم أن دلالة الألفاظ على المعنى على المعنى تنحصر في المطابقة والتضمن واللزوم. هذه قاعدة مشهورة ومكررة وتردد، فدلالته على كل معناه مطابقة، وعلى بعضه تضمنا، وعلى أمر خارج العام دلالة اللزوم. وهذه يذكرها أهل العلم ويفصلونها ويمثلون لها، وهو المصدر يذكرها. نعم صح. كدلالة لفظ البيت على معنى البيت. كدلالة البيت. نعم. كدلالة لفظ البيت على معنى البيت. كدلالة لفظ البيت على معنى البيت. نعم. يدل على البيت، يدل على كل ما فيه، الجدران والحيطان والبيبان، فدلالته على البيبان على الأبواب تضمن، أو على الجدران، ودلالته على كل ما فيه وما تركب منه مطابق، ودلالته على الباني الخارج عنه، يعني تعلم أن البيت إنما حصل بفعل فاعل، فهذه دلالة اللزوم. نعم. كدلالة لفظ البيت على معنى البيت، والتضمن كدلالته على السقف. والتضمن كدلالته على السقف. على السقف على بعض. ودلالة لفظ الإنسان على الجسم. واللزوم كدلالة لفظ السقف على الحائط. واللزوم كدلالة لفظ السقف على الحائط. لأن ما في سقف للحائط يصير يحمله، لكن التمثيل اللي هو أوضح شوي، دلالة البيت على الباني. نعم. إذ ليس جزءا من السقف لكنه لا ينفك عنه، فهو كالرفيق الملازم. نعم. ولو استعمل في نظر العقل ما يدل بطريق اللزوم. ولا يستعمل في نظر العقل ما يدل بطريق اللزوم، لأن ذلك لا ينحصر في حد. ولا يستعمل في نظر العقل ما يدل بطريق اللزوم، لأن ذلك لا ينحصر في حد. كان يريد ولا يستعمل اللفظ في نظر العقل على ما يدل عليه دلالة لزومية، لأن ما له حدود. يقول لأن اللوازم كثيرة، ولا كل أحد يستحضر في عقله هذه اللوازم، ولهذا قالوا إن لازم المذهب على الصحيح ليس بملحوظ إلا إذا عرف صاحبه واستحضره وأقر به، مجرد اللزوم العقلي فلا. لأن ذلك لا ينحصر في حد، إذ السقف يلزم الحائط، والحائط الأس والأس الأرض، فلا ينحصر بل اقتصر على الأولين من المطابقة والتضمن. ثم اللفظ ينقسم إلى ما يدل على معين كزيد، ثم اللفظ ينقسم إلى ما يدل على معين كزيد، على معين، على معين. نعم. نعم. كزيد. كزيد وهذا الرجل. وحده اللفظ الذي لا يمكن أن يكون مفهومه إلا ذاك الواحد. نعم. وإلى ما يدل على واحد من أشياء كثيرة. الواحد إما واحد بالعين أو واحد بالنوع. واحد بالعين هو ما يدل على شيء لا يتصور فيه الاشتراك، عرف ما فيه يقول جاء زيد ولا هذا زيد ولا هذا الرجل، لا يتصور فيه الاشتراك. وأما النوع فيتصور فيه الاشتراك. إذا قلت إنسان رأيت إنسانا، إنسان نعم سمون. وإلى ما يدل على واحد من أشياء كثيرة تتفق في معنى واحد يسمى مطلقا، كقولنا فرس ورجل. المطلق في النوع، إذا كنت رأيت إنسان فأنت رأيت واحد لكن غير معين، بل هو شائع يعني ما هو يعني يحتمل يعني أفراد العديد هو غير معين. نعم صلى الله عليكم. كقولنا كقولنا فرس ورجل، فإن دخلت عليه الألف واللام صار عاما يتناول جميع ما يقع عليه ذلك. فرق يعني رأيت رجلا، فإذا قلت رأيت رجلا هذا واحد من جملة الرجال واحد. أما إذا قلت الرجل فهذا فيه تردد، لأن أل تأتي للاستغراق وهو الذي أشار إليه. إذا قلت الرجل هو الذكر من بني آدم، الذكر البالغ من بني آدم، فهذا عام في جميع أفراد الرجال. لكن إذا قلت الرجل لقيت الرجل يحتمل أن يكون للعهد الذهني، فأل تأتي للجنس وتأتي للعهد. والمؤلف أراد أل التي للجنس والتي للاستغراق. شغل مرة ثانية. وإلى ما يدل على واحد من أشياء كثيرة تتفق في معنى واحد يسمى مطلقا، كقولنا فرس ورجل، فإن دخلت عليه الألف واللام صار عاما يتناول جميع ما يقع عليه ذلك. فإن الإنسان، إن الإنسان، وعلامته أنك تحل محلها كل، إن الإنسان أي إن كل إنسان في خطأ. فإن قيل في السماء والأرض والإله والشمس والقمر مدلولها مفرد مع الألف واللام. كيف على هذا الحكم؟ نعم.